Yeah. الجن. طب نسبة الشاكل

ولا كملت معاه. تفضل يا اخوان. بسم الله. تعمل نواه احمد. جيت لقيتها قلت له على البركه. قال لي انا ما اقدرش اقول لك عشان انا عارف لو قلت لك انت هتقول لك كلام ثاني. قلت له ربنا يتقبل. واخر توسعه في المسجد دي تمت في 29 شعبان. يعني انتهى 29 شعبان. وافتتح واحد رمضان. وكان شغال قبل كده بس كان قاضي يكون كده. وجاء واحد رمضان. انظر المسجد فضل الله. ومعين له امام. معين له امام. امام متفرد. فضل الله عز وجل. يؤدي ويؤم. والامام من ولادنا وطلاب العلم. فبفضل الله عز وجل حلقات القران والاصول الثلاثه وكشف الشبهات وما شاء الله ونور البيان وترتيب مبسط في السيره قياده المسجد بتوفيق الله. وتكلم معي بعد مفرداتنا مع بعض. تكلم معي قال لي تفطر امتى يا ابن معين؟ قلت له يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله الدرس. وهصلي معاك العشاء والتراويح مش هفطر معاك. عشان انا مفطر. حاجه اصلي معاك العشاء هنا والتراويح باذن الله عز وجل. قال لي وتجهز يوم. جهز يوم تفطر معاك. قلت له ان شاء الله. تستوي خير باذن الله. فكان ما شاء الله يصلي الفجر في مسجد الفتح. مسجد الفتح يصلي فيه الفجر. ويعطي درس بين الاذان والاقامه. المسجد الشيخ متروس. المسجد الكبير زي المسجد الذي كنا فيه متروس. والناس في الشارع متروس. اذا علم الناس هنا ان الشيخ عبده في مكان معناها ان المساجد اللهم صل على كل عبد الشيخ عبده. نعم. وبفضل الله العظيم المسجد التنعيم على بيئه السلام. متروس والناس بحر. وبالعشاء والصباح كله. درس الفجر ودرس العصر ودرس العشاء والتراويح وما بينهما ذكر وعباده واحوال. رحمه الله. امين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. والله لقد اقبل السعاده والسرور على مئات الاسر. الاسر البئيسه ادخل الله السرور عليهم بهذا الشيء. اي الله. والله ادخلني بيتا لا يوجد فيه ضوء مياه. وانا كنت وياه. مفيش بالهاتف كده. يا فلان هات كذا، يا فلان هات كذا. سبحان الله يا اخي، والله لو كان وزير يؤمر الناس بوزارته فكانوا يسمعوا كلامه كده. كان يقول للواحد هات 100,000. يقول له اتفضل يا سيدي. يقول له هات 100,000، كانوا جنيه، يقول له اتفضل يا سيدي. والله كان يدخل على الوزير وعلى رئيس الوزراء فتطاع كلمته. تطاع كلمته، اي والله تطاع كلمته. يدخل على اي جهاز واي جهه واي ترتيب لانه ما دخل مره لنفسه. انا لا انطق مره انه دخل لنفسه، ابدا. من خدمه الى خدمه. ولا نهاه احد من البشر ولا من المخلوقين ابدا. يقول لك ربنا هيسهل. يقول ربنا هيسهل. يقول هيسهل ايه؟ السهل خلاص. نقول له ما هتبقى عال. يقول بقى تعال خلاص. لما نقول له هتبقى عال يقول بقى تعال. ربنا هيسهل. يقول السهل خلاص. يقول لنا السهل ابدا. رحمة الله عليه. اللهم صل على محمد تجلل عن سيدنا. اللهم سنه كامله يا شيخ. انا كنت سنه كامله يا شيخ صالح حارب فيه قاعد في الشارع يجيب مسجد عزام. ادمه وهذا كلام خالف القانون. من سيتكفل ببناء مسجد في وسط البلد بهذه الكيفيه؟ هكذا ويبني المسجد سنه كامله قاعد وانا اتي كل يوم ثلاثاء او اجي انزل عليه على طول واتغدى عنده في الشارع. ايوه سنه كامله حتى بنى المسجد وصار افضل مسجد من المطريه المنصوره. بفضل الله عز وجل وانت خطبت فيه. ايوه وقلنا فيه الشيخ طه صلى وراه وغيره من المشايخ، وجاب الشيخ مصطفى العلوي والشيخ محمد حسان وجاب الدكتور محمد، كان جاب علماء. فقال الله يرحمه يريد التوحيد والسنة، يريد التوحيد والسنة، ويقعد في خدمة العلماء يقول لك أنا يعني إذا لم أستطع أن أخدم الدعوة فأخدم من يخدمون الدعوة. كان دائما يرد هذه العبارة رحمة الله عليه. قلت انت جديد لما يطلع من مصر محمد الدين يوم عشرة يطلع قال انت بتستجدكم المولان عشان احنا نشتر ان شاء الله نروح نشتر قلت انت بتستجدكم مصر.